الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم ما بعد فقد انتهينا بتفسير سوره العنكبوت الى قول الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم فقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. لما بين تبارك وتعالى طريقه ارشاد المشركين ونفع من انتفع وحصول اليأس ممن امتنع بين طريقة إرشاد أهل الكتاب، فقال عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالخصلة التي هي أحسن وهي اللين والأناة لا على طريق الإغرار والمخاتمة. إلا الذين ظلموا منهم مستثنى من استحقاق المجادلة التي أحسن من أهل الكتاب الذين ظلموا منهم أي بالاعتداء. إن الذين ظلموا منهم لابد أن نفسر ظلموا منهم هنا بالاعتداء إلى علماء الأطراف فأجابوا بما يوافقهم وأن معرفة الكتاب بعد أميته لا تنافي المعجزة بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليل. ورد الإمام محمد بن مخوض كتاب البادي لما في الحديث الصحيح إن أمة أمية لا يكتب ولا نحفظ، وقال كل ما ورد في الحديث من قوله كتب فمعناه أمر بالكتاب. أطرد الحديث أمية النبي صلى الله عليه وسلم بالتصنيف، هناك عدة رسائل صنفت حول قضية أمية الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه من كتب هذا الكتاب الرد الكافي الواثق على من نفى أمية الجيل الأوائل والأوائل تمييز الشيخ أحمد بن حجر البغامي رئيس قضاة المحكمة الشرعية في قطر. الكتاب حافظ الكتاب مفصل في هذا الموضوع، يعني أشار إلى ملخصة قضية الأمية هذه في كل تفصيل ابتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ، لما قاله جبريل اقرا قال ما انا بقارئ، واتى بالايات التي فيها يعني ذكر امنيته صلى الله عليه وسلم. ثم قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى قال بعض المتاخرين من قال هي ايه سارقه، الإشارة هنا بالكتابة لخبابية، فيقال له كانت تكون آية لا تنكر. فعلا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب فجأة بدون سابق تعلم قراءة وكتابة في الخبابية، لو فعلا كانت هذا وحصل كانت تكون آية تكون معجزة. فيقال له كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى، والمعجزات لا يمكن أن يبطل بعضها بعضا، لا يمكن معجزة نبي تأتي بعد معجزة أخرى لهذا النبي تبطل المعجزة الأولى أبدا، فلتكون آية لو لم يكن من معجزاته كونه أميا. أما وكونه أميا من أهم وأعظم معجزاته فلا يجوز أن تنقض بعكسها. واضح؟ يقول قال بعض المتأخرين من قال هي أي كتابة في الحديبية آية خارقة، فيقال لك كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى وهي كونه صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب. وبكونه أميا في أمة أمية قامت الحجة وأدخل الجاحدون وانحكمت الشبهة، فكيف يطلق الله يده ليكتب وتكون آية وإنما الآية أن لا يكتب؟ وطبعا الدليل واضح جدا في هذه الآية وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا وارتاب المسلمون. يعني إذا لو كنت تكتب لكان للمسلمين اليهود والنصارى نقشا وحجة ينكروا جوتك إلا مرتاب المسلمين. يعني لو أن لغلك كتبت هذا يفتح باب الريبة عند المسلمين. لكن هذا يفهم منه استمرار صفة أمنية دائما لحق النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن زعم أنه ممكن من الكتابة دون ثبت تعلمه بقصة الحديبية. فالآية أن لا يكتب وليس الآية أن يكتب. لو لم تكن من معجزات لأنه نبي أمي ثم فجأة مثلا تعلم القراءة والكتابة إذا في هذه الحالة نعم نكون في هذه الآية. لكن الآية تبت الآية أخرى معجزة تبت المعجزة الأخرى فهذا لا يكون أبدا. يقول فلو زاد أن يصير يكتب بعد ذلك لعادة الشبهة. وقال المعلمون كان يحسن أن يكتب لكنه كان يكتب ذلك. واضح هذا الكلام. يقول فلو زاد أن يصير يكتب بعد ذلك يعني هو فعلا كان أميا وقبل حد الحديبية ما كان يقرأ ولا يكتب. وهذه الآية طبعا نزلت قبل ذلك وما كنت تكتب من كتاب ولا تخطه بيمينك إلى المرتاب المبتلون. فحصلت المعجزة بأمية. فنقول إن الصحيح أن يظل هذا الوقت وصف الأمية ثالثا له صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو جاز أن يصير يكتب بعد أن كان أميا وتلغى هذه الآية فترة من الزمان حتى لو فضلت كتابة الإيه إلى هذا التعبير الخلالية فهذه الحالة تعود الشبهة. إذا المرتاب المسلمين سيقولون لا تقريبا كان يعرف الكتابة كويس بس كان يكتب هناك ولا ينظره. واضح؟ فيفتح باب يكتبها للنبي. إذا المرتاب المسلمون والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا. وإنما معنى كتب أي أمر من يكتب به من كتابه. وكان من كتبة الوحي بين يديه صلى الله عليه وسلم 16 كاتبا. ونقل عن القاضي عياض عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر هذا الأثر. يقول هذا هو الصحيح القصود. يقول هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحدا وإنما أمر من يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهجى. فإن فيه فقد تهجى النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الدجال فقال مكتوب بين عينيه كافرا كاذب. وقلتم إن المعجزة قائمة في كونه أميا وقال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب. فإذا الجواب لا أنا أقصد نقول القرآن ما قرأ وما تهجى. فيعترض شخص يقول لك لا هو تهجى أنا لم يقل في حديث الدجال أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر كافر أحسن. هذا هو الجواب. فالحديث أن يقرأها كل مؤمن قارئا كان أو غير قارئ. واضح؟ هذا هو الرد. إن هذه الكلمة في ذلك الوقت يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو أميا. واضح؟ فهذا هو يعني الجواب. وقال صلى الله عليه وسلم إلا أمة أمية لا نكتب ولا نكتب. الحقيقة كنا نود التفصيل في هذا الموضوع من خلال هذا الكتاب وغيره من الكتب هذه القليلة. لكن نكتفي ب يعني ب وجدت أحداث الحقيقة مقصرة جدا في حديث ابن الإمام الباجي رحمه الله تعالى وتجديد العلماء عليه والشواب الذي حصل يعني ربما يخرجنا من تفسير حقيقة عن التوقف في التفسير فيتأتي بهذا القصة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أن القرآن الكريم حفظ في الصدور كما حفظ في الصدور. حفظ في الصدور كما حفظ في الصدور. فهنا إشارة إلى حفظه في الصدور وهو من خصائص هذه الأمة. هذا القرآن لا بد من فرائض الكفاية على الأمة في كل عصر وفي كل دين أن يتواجد عدد لا يقل عن عدد التواتر في كل بلدة في كل مكان أن يتواجد عدد يتحقق به التواتر في حفظ القرآن الكريم مشافهة. القرآن لا يجوز أن يتلقى إلا مشافهة. لا بد في القرآن أصلا عليها قراءة. فالركين في مسمى القرآن كونه يتلقى كتابا ولذلك المقرئ او القارئ هو من يترقى عن طريق بسنده الى ان يصل الى النبي عليه السلام الى جبريل الى الله سبحانه وتعالى. اما ما نتعلق الان من تعلم القران عن طريق الاشرطه وتعلم القران عن طريق كتب التجويد وكل هذا المعابد ما تجاوز هذا التعبير ليس هذا هو المقصود بتعلم القران الكريم ولا يعد من سقط القران. كان العلماء اعتبر أنه لا يجوز أن ضرير يتلقى القرآن على ضرير بماذا؟ شو ديسنا بك؟ مش مفهوم مسؤولين أكثر الناس المخارج أحسن في ذلك المقام الغوم والإسلام الغوم والإسلام هذه أشياء على حركات بالتواجد ولا تسمع ولا تنظر. فلا بد انك تعرف في هذا الموضع فيه وانه ينفخ عليه ضرب المثال من قراءة قوله تعالى ما لك لا تأمن على يوسف لا تأمن على يوسف مع ان يكون تخمون عليه لكن بتحرك حركة معينة. فالشاهد يعني لذلك القرآن لا يتلقاه ضرير عن ضرير. لا بد ان يكون واحد منهما يعني مبتغى بل ورايات البينات في صدور الذين اوتوا العلم. فالقران حفظ اساسا في الصدور يعني جعل النبي عليه الصلاه والسلام حفظ اساسا في الصدور. ثم بعد ذلك في الصدور حين يتم الجمع اللعنه في الجمعه في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتاملوا كلمه في صدور الذين اوتوا العلم فالقران يحفظوا في الصدور من حفظ عن ظهر قلب. ولا بد ان يتلقى من النتائج بالاسانيد لان ما يعد القارئ قارئا حتى يتلقى شفاها لابد يتلقى شفاها عن يعني النتائج. وما اسوا ما تجرا عليه بعض الذين يدعون بالكتاب الى السلفيه من انكار علم اسمه سنتر وعلم اسمه علم التجويد ويظن ان هذا يتنافى مع قول الله تعالى ولقد يسرنا القران للذكر. لا هذا جاهل فاحش منهم. وبالطوارئ ان كل علم لابد ان يتلقى بايه؟ بالكتاب. لا هذا التجويد اساسا نقل بطريقه عمليه ان جبريل هكذا قراه على النبي عليه الصلاه والسلام ورسول الله هكذا قراه للصحابه والصحابه هكذا قراه للتابعين وهكذا الى ان وصل الى القران تماما بنفس الطريقه التي يسلوه بها بقواعد التجويد وصفات الحروف. بس الاصل ان العرب لم تنطق الحروف الا مزوده. يعني العرب اساسا في كلامهم العادي كانوا يعتبرون التجويد من الصفات الاساسيه للحروف وليس من الصفات العادله. فما تكلم في العرب وما نطق الشيء الا مجوده سواء شعرا او غير ذلك. ولي تموز الجهل ارخى كير له او هكذا. يعني كان يراعي العرب صفات التجويد او صفات الحروف لانها صفات ذاتيه وليس صفات العادله. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي العلماء به وفصّاروا وهما من خصائص القرآن كون آياته بينات بينات الإعجاز وكونه محفوظا في الصدور يطلوه أكثر الأمة ظاهرة بخلاف سائر الكتب فإنها لم تكن معجزات وما كانت تقرأ إلا من المصاحف من الصحف. السابقة ما حفظت في الصدور إنما حفظت في الصدور فقط كتابة وكانت تقرأ من خطبهم بخلاف هذه الأمة التي فتحها الله بفضل القرآن في الصدور كذلك القرآن آياته بينات معجزات، أما ما عدا ذلك من كتب فلم يكن معجزات. ولذلك جاءت صفة هذه الأمة المحمدية صدورهم أنا دينهم، صدورهم أنا دينهم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، يعني ما كانوا يقتبسونه في تعلقهم من الآيات. قل إنما الآيات عند الله، أي هو الذي يملك إنزالها، ولو سأل فعل، وإنما أنا نذير مبين. ليس من شأني إلا الإنذار والإبانة، لا الإتيان بما تقتبسونه. ثم أشار إلى أن في آية تنزيل الكتاب غنية عن كل آيات مقترحة. وذلك هذه الكلمة هي كلمة واحدة، فهذه الكلمة لو شرحت لاستغرقت يعني مجلدات واستغرقت يعني أسابيع أو شهورا. كلمة يكفيهم يكفيهم، هذه الكلمة وراءها من المعاني الشيء العظيم. أولا يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقوله عز وجل أولم يكتب شرع أن القرآن الكريم غنية عن كل آية مقترحة، يكفي ولا يحتاج معه إلى معجزة أخرى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد طيب بمعجزات أخرى كثيرة، لكن معجزته الكبرى الخالدة هي القرآن الكريم، حج على فترة الأكيان الفاعل، وذلك يتكفى الله بحجبه، لأن كل من أراد أن يصير الحق بإخلاص يستطيع أن يصل إليه. لكن الذي حصل أن الناس أعمال عفو لهم في كل شيء فاتح أخير إلا ما خلفوا من أجله، فتجدهم يعني يخطر أسامي يعني هذه الكرة وسيرة الزبية والجوز كم مرة وطلق مين وعمل إيه ومن حتى الأكل المفضلة عنده إيه والملاك الثلاثة ينفسها ويطلق فيها وسيرة المغربين وأنواع الخشب وأنواع السيارات وأنواع القماش أنواع البلاط وأنواع الرخام وأنواع كذا وكذا. هذه الأشياء يعني يفصل ويثني عمره في تعليمه، لكن لا يعرف ربه، لا يعرف لماذا خلق، لا يعرف شيئا عن القرآن. أقصى ما عنده أن يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فلا شك يعني أن هذا الآراء عن القرآن الكريم يعني شؤم على يعني صاحبه. فالقرآن الكريم يكفي يكفي ويوصف القرآن بالطبع من هذا علم مستقل هذا القرآن، وهذا القرآن كل في كل مجال، يعني القرآن كالبناء الجميل الرائع المدهش كلما نظرت من أي زاوية كمها هي فيه بناء مجال ومعجزات متكددة لا تتوقف قناة الفترة أبدا. فإذا نظرت للبلاغة والنص واللغة لا انبهر بهذه العظمة، حتى الذين لا يعرفون شيئا في القرآن الكريم لا يعرفون لغة عربية ولا يعرفون أحكام القرآن ولا أي شيء من هذا، مجرد سماع القرآن الكريم القرآن له سلطة غير عادية على قلب من يسمعه. ولذلك نحن أمرنا بقوله تبارك وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فنحن مطالبون فمن ننافس الكفار أن نقيم عليهم الحجة بآيات القرآن الكريم، وهذا مزلق ينزلق إليه كثير جدا من الدعاة ومن المسلمين الذين يحاورون الكفار. يقول كيف أخاطبهم، كيف أخاطبهم بآيات القرآن وهم يكفرون بالقرآن؟ نقول نعم، وإن كفروا به لابد أن تخاطبهم بحجج القرآن، لأن أصل القرآن من مقاصده إقامة الحجة على هؤلاء الناس بمخاطبته بآيات القرآن. أضف إلى هذا أن القرآن له سلطان على القلب لا ينصف، يعني يعجز الإنسان عن عرض تأثير القرآن على القلب حتى على قلب الجن. إذ وكثير من الناس لا أسلموا إلا أنهم سمعوا آية من الكتاب الله، هؤلاء المشركون الذين كانوا يعني يدعوا قولا بمحاربة الرسول عليه السلام والصد عنه، وكانت تأخذهم حلاوة القرآن وبلاغة القرآن، وكانوا يتسللون في الليل في حتى لا يراهم أحد، واحد يتسلل من هنا ويتسلل من هنا عشان يأتي قرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع ويسمع ويسمع القرآن، يستمتع بحلاوة القرآن وعظمة القرآن فيجي الاثنين يخفض الضعف ويجي الاثنين تكمل يعني يتعامل الضرب فقط في كل ثاني يعود الجنون اللي بعدها أيضا يحصل نفس الشيء كل واحد واثق من الثاني هيجي خلاص ثقة امبارح انه هيجي يتصنف ويسمع القرآن فتجربه حلاوة القرآن الكريم يكفي ان جهاتنا العرب وصبحاؤها وربنا رآها من قريش لما أفضح الناس على الإطلاق ومع ذلك لا استطاعوا أن يستجيبوا للتحدي على الإطلاق لا استطاعوا تأتي بصورة من ذلك كما استطاعوا ورقي التحدي إلى اليوم فمستحيل أن يحاول أحد أن يأتي بمثل فهو ومن عجائب سورة الله سبحانه وتعالى أن كل من يحاول أن يحاكي القرآن الكريم يأتي بها مثل الناس مثل وليس أحد أبدا حاول أن يحاكي القرآن وأقول القرآن حجيب مثل القرآن إلا وقت الكلام مبحث الفيل وما أدراك بالفيل ذو خرطوم طويل وغضب طويل إن أعطيناك العز الصح أو فقام ربك وارتاح إلى آخره مش عارف يا أيها كذا اشرب لبنا تشبع من قبل أن تبلع إلى آخر هذا الكلام مبحث يعني كل ما يسمع عقل يبحث وطبعا هذا سبب أن حكام التفصيل عند من يعطي الكتاب الرسل والرسالات الناس البكري من دراسة وكتب هذا من يعطي التفصيل فالشاهد يعني أن هذا القرآن له مجالات كبيرة جدا وإعجاز التفصيل القرآن الكريم وإعجاز اللغوي وإعجاز العلمي وإعجاز في كل شيء حتى في نظم القرآن نفس إيقاع القرآن الذي لم يستعمله يعني شيء لم يوعد له مثيل وقد نزهه مشرك قريش انفسهم على ان يكون في عرق او ان يكون في حرق لا هو يعني الكلام الذي عهده العرب من قبل وجود اعجاز القرآن هذا علم مستقل ونفذ فيه عشرات بل مئات الكتب وهو جميل بان يهتم به وطبعا نرجو ان يغفر الله لنا اذا فرغنا من تفسير القرآن الكريم ان نهتم بمثل هذه على رسول الله تعالى فيما بعد ونعطيها للشيء من فقرها بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يدخل من آياتنا إلا الظالمون فقال لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن في آية تنزيل الكتاب غنية عن كل آية مقترحة القرآن يكفي تماما ويغني عما عداه لما أدى الدور انقلب من الآيات الآفاقية إلى الآيات العلمية وفاقا لسنة الترقي بقول الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون كانت أنبياء الوضع كانت معجزة النبي معجزة مؤقتة عصى موسى كرهها من كانوا معه انطلاق البحر مثلا وغير ذلك من معجزاته عيسى عليه السلام معجزاته حسيه انما راها ايه من كانوا حاضرين من قومه اما القران الكريم فمعجزه باقيه ما بقي الزمان الى ان يشاء الله واضح فالقران معجزه اليوم معجزه وغدا معجزه وكمان الف سنه معجزه وقبل الف سنه معجزه القران على دائما معجزه قادر على ان يعطي الدلاله على انه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه ايضا يقول الله تبارك وتعالى اولم يكفهم يكفهم ايه اخرى اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يكفهم براءها كما قلت عشرات البحور اولم يكفهم فالقران غنى وثروه وفي ذلك المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يتغنى بمعنى يستغني بالقرآن يطلب الغنى فدام أعطاك ما القرآن فهو أعظم غنى ولذلك ولحدوث في سورة الحزب لما قال الله تبارك وتعالى النبي لا تمدن عينيك إلى من استعنى به أزواجا منهم قال بعده بالفاصل قال إيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فما دام الله قد أغناك بالقرآن العظيم والسبع المثاني القاطعة كما قال الله قد أغناك بها فأنت غني أعظم الغنى فلا تحتاج إلى أن تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. واضح بمعنى أن الله أغناك أعظم الغنى، فمن ربح الله القرآن فهو أغنى خلق الله، هذا هو الغنى الحقيقي. كما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن يستغني بالقرآن عما عدا. القرآن هو أعظم غنى، هو أعظم الثروة، وهو أعظم الداء. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فيتغنى بمعنى يستغني. فيقول الشاعر فلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا، فهذا شاهد بمعنى الاستغناء. أيضا قوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا دليل على تقديم النقد على العقل عند التعارض. هو أفضل قاعدة أن العقل لا يتعارض مع النقد، إذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا فلا يتصور أن يتعارض عقل مع نقد. فإما إذا حصل تعارض إما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح في سنة العقل في التسجيل. أما عقل صريح مع نقل صحيح فلا يتعارضان أبدا أبدا أبدا. لكن قد يتوهم بعض الناس تعارضا هو لا يسمى تعارضا، وإنما يكون تعارضا بين معقول ومجهول، وهذا لا يسمى تعارضا إلا مجاز. لماذا؟ لأن الإنسان سمع بشيء من الغيب، لا ترى للملائكة في ملك عن يمين ولا عن يسار، هذا غيب. هل هذا يتعارض مع العقل؟ نقول هذا بالنسبة للعقل شيء مجهول. العقل عند هذه المنطقة يسمى جاهل، جاهل أن العقل لا يدرك الأمور الغيبية. واضح. العقل يتأدب كما يقول بعض يعني العلماء العقل مثل الدابة توصلك إلى قصر السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. هل من الأدب أن يدخل بالدابة على السجاجيد يدخل دول حتى قصر السلطان والملك؟ لا، ينبطها في الكامل ويدخل خاتيا متأدبا. فكذلك هذا العقل الدابة توصلك إلى قصر السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. واضح. فالشاهد أن هذه الآية الكريمة دليل على أن النقل يقدم على العقل. لماذا؟ لأن تقديم العقل على النقل يدل كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة. فالله سبحانه وتعالى أكمل الدين بنبيه عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الذي أوحاه إليه، فلم يخلد أمته إلى ما سوى، لم يخلد إلى ما سوى الوحي. فلا وربك لا يقول حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكمون الفرع وليس العقل. ويعني ظل الرب تعالى عند التنازع الى الرب الى ايه؟ الى القران والى السنه. والايات بذلك كثيره ومعروفه. فالرب هو الى القران والى السنه وليس الى العقول. واضح ان العقل يعني يقدم عليه النقل عند التعارض كما قلنا، لان الله اكمل الدين وبالنبي وبالقران فلم يخرج امتها الى سواء. فلو عارض العقل وكان اولى بالتقليل منه، لو كان العقل اولى بالتقليل من النقل، فاذا يكون النقل هو القران الكريم غير كاف للامه وليس تاما في نفسه والعياذ بالله. فبما ان القران يكفينا أولم يكفهم مغنهم، ما دام القرآن لو لم يكفينا فلا نحتاج إلى يعني مكافئين بالتعارض يقدم العقل النقل على العقل. قوله تعالى أولم يكفهم آية مغنية عما اقترحوا، طبعا لو نظرنا في أحوالنا وتدبرنا لوجدنا سلوكنا متصادما مع ما دلت عليه هذا الفريق. أولا هؤلاء الدعاء أو طلبة العلم الذين يسمون الليل والنهار في حفظ كتب أهل الكتاب من العهد القديم والجديد، وكل شغلتهم أن يحفظوا كتب، يعرضون عن حفظ القرآن ويحفظون هذه الكتب من أجل مجاملة اليهود والنصارى ويهجرون القرآن. هؤلاء لم يصدقوا قوله تعالى أولم يكفيهم، هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لا يثبتون قول الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتابا يتلى عليهم. هؤلاء الذين يشتغلون بكتب الرقائق وكتب الحديث وكتب كذا وكذا من كمان علوم شرعية عن تلاوة القرآن الكريم، فيشتغلون بهذه الأمور حتى لو كانت من الخير وهي مقبولة بالنسبة إلى الفاضل المطلق وهو القرآن الكريم. هؤلاء لا يثبتون قوله تعالى أولم يكفهم، فالاستغناء بالقرآن أن يعطى القرآن أولوية مطلقة في الجدول اليومي للمسلم. لابد كل يوم يكون فيه حفظ من القرآن، لابد وظيفة أساسية، كما أنه يحكم ويشرب ويناه، لابد لكل مسلم من حفظ وورد يومي يرتبط فيه بالقرآن الكريم ولا يهدر القرآن. وإلا دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب، فقول الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن عدل أن يشتغل بعلوم الدنيا بالدراية بالمجلات ودرك القرآن الكريم مع أن الحرف من القرآن بعشر حسنات، فإئتيني بكتاب الحرف منه سبع حسنات، حتى كتب السنة مع أن أشرف علم بعد القرآن الكريم ليس في هذا الثواب، ما يتعبد مثل هذا كان يتعبد بالقرآن. ومع ذلك نجد من يشتغل طوال حياته عن القرآن الكريم سواء في علوم شرعية أو من يشتغل بعلوم دنيوية أو بالرائد والمجلات ولعب كرة وكذا وكذا من هذا اللغة عن القرآن الكريم، فهؤلاء جميعا لهم حظ من عدم الاكتفاء والاستغناء بالقرآن الكريم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك، فهؤلاء الذين كما كنا يشتغلون بقراءة الكتب المطهرة واستخراج الأدلة منها وحفظ هذه الكتب، يقول لك الآية الفلانية بتتحقق الفلانية، هل هي تسمى آية؟ ما هذا؟ تلاحظون كثير من الناس يقول لك الآية الفلانية في إصلاح هذا الإصلاح كذا في جسر التكوين ومش عارف هذا الكلام، من قال إنها آية؟ نحن آية قلنا هي كل أن القرآن له خصوصتان، أولم وهي الخصوصة الأولى قول الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات معجزات في صدور الذين أوتوا العلم، هذه خطأ في القرآن من خطأ القرآن امتاز بها عما عداه من الكتب. فالكتب الأخرى لا يطلق عليها آيات لأن الآية تعني معجزة وهذه الكتب لم تكن معجزة، فلا يصح أن تقول آية الفلانية في صدور الذين أوتوا العلم أنه حفظ في الصدور، بخلاف هذه الكتب فإنما حفظت فقط في الصدور ثم لم يبقى هذا الحفظ إذ صرفت وبدلت ولم تحفظ. فثاني خصيصة ثاني القرآن الكريم، فالذين يشتغلون بحفظ هذه الأشياء والمصيبة الأكبر البعض يقول لك الكتاب المقدس، يقول قال جاء في الكتاب المقدس، سبحانك يا رب كيف يقال عليه كتاب مقدس؟ كيف تقول كتاب مقدس؟ هو ممكن تكون مقدس عندهم، أما أنك تقولها هكذا بدون أن تسجلها هذا مما لا يجوز. من أدرك أنه مقدس وأنت تعلم يقينا أنه حرف ومدن؟ واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غضب غضبا شديدا لما راى صحفا من كتب اهل الكتاب تؤيد بعض الصحابه غضب وقال لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه الا اتباعي، ما كان ليحل لموسى عن السلام الا ان يكون من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام من اتباعه، حتى المسيح اذا نزل في اخر الزمان فانما يحكم بالقران ومن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي. فكيف نحن ننتقل يعني بكتبهم عن كتابنا الذي يكون له فيه اولم يكفهم؟ اولم يكفهم؟ فاتانا يكفينا القران نتلوه ونقراه ونحفظه ونراجعه ونكتبه ونفسره، نقول ولان كلام الله خير الكلام كان الاشتغال به خير العلوم على الاطلاق، وكان المشتغل به افضل مما اشتغل بغيره. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه، خيركم من تعلم القران وعلمه. فنسل نفسي ونسل الاخوه اجمعين بان نلتفت التفاته خاصه بهذه الكلمه اولم يكفهم، ونقارن في سلوكنا وفي واقعنا، هل نحن فعلا نكتفي بالقران ام نحن نستغني بالقران ام اننا نهمل القران وننشغل بما هو دونه عن هذا الكتاب العظيم. أولم يكفهم آية مغنية عما اقترحوه أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي وفيه نفسه من الآيات والمعجزات ما لا يرتاب معه إلا من تفه نفسه وكابر حسه. إن في ذلك أي الكتاب الذي هو آية مستمرة. سبق أن هذا الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا أوتي ما على مثله آمن البصر. وإنها كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ أن معجزته معجزة علمية وهي القرآن الكريم. معجزة باقية ولذلك يدخل القرآن الكريم يعني الآيات في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا بتحذير القرآن المجيد. نعم. إن في ذلك أي الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة بالغة واضحة لرحمة أي لنعمة عظيمة في هداية إلى الحق وإلى طريق المستقيم وذكرى لقوم يؤمنون أي تذكرة لقوم المهم الإيمان دون التعنت. هذا تعريف للذين لا يؤمنون وهمهم كله التعنت صباح الآيات الجدل بالباطل وهذا. أما القوم المؤمنون فهم الذين ينتفعون بالقرآن وذكرى لقوم يؤمنون كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا أي إني على أني قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وأنذرتكم وإنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب. يعني كفى علمه بذلك ودوج أن يكون المعنى شهيدا بصدق بالتأييد والشهرة أي هو شاهد على ما جئت به مطبق له تطبيق الشاهد لدعوى المدعي. قال ابن كثير قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا اي فلو كنت غير محق لانتقم مني. لو انني لم اكن فعلا يعني اوحي الي هذا القران لو انني كنت اقترين على الله عز وجل لانتقم مني. من الاشياء ايضا القبيحه جدا اللي تستنكر بعض الناس اسمائهم يعني اسماء المسلمين. يقول في بعض من الكتب المؤلف كتب الكتب وجاء في القرآن كذا وجاء في القرآن كذا. يعني الأستاذ كبير من أشهر أطباء المسلمين في مصر له كتب كثيرة. فبنتكلم في بعض المواضع عن تاريخ الطب النفسي فنقول إيه وجاء ما نقولش أبدا قال الله تعالى أبدا علشان يقول كلام يمشي مع المسلمين مع الكفار يهرب من التصريح بكلمة قال الله تعالى كذا. يعني كده احنا متغير. فقال لك جاء في القرآن والقرآن يقول ويتعمد ان يتجنب عبارة ايه قال الله تعالى الذي يجب على كل مسلم ان يقولها ويعتقدها الله تعالى. فلو كنت غير محق لانتقم مني كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. لأني لو كنت غير محق لانتقم الله مني وما قال تعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقوال. وانت اذا تأملت القرآن الكريم انت تقرأ القرآن انت تأتي تفك بالسلطة العليا القاهرة في القرآن الكريم يقول لله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم محكوم عليه وليس بحافظ القرآن. انظر من هذه الآيات ولو تقول علينا بعض الأقوال لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوزير فما منكم من احد عنه حاجزين الى اخر هذه الايات الكريمه. وانما انا صادق عليه فيما اخبرتكم به. فلهذا ايدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعه. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدين يعلم ما في السماوات والارض فلا يخفى عليه حالي وحالكم. والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب استرجاء ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. قيل إن النبي يعني إن الآية نزلت النضر بن الحارث حينما قال للنبي حينما قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم. والثابت في صحيح البخاري أن الذي قال ذلك هو أبو جهل وفيه نزلة الآية ويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وهلك فيه وما كان الله معذبه وهم يستغفرون. يعلم ما في السماوات والارض ان كل تعالى ويستعجلونك بالعذاب اي جزاء ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. لولا اجل مسمى يعني لكل عذاب له اجل او لكل قوم اجل وهو ربه المعين له فيهما لجاءهم العذاب اي عاجلا ولا ياتي انهم بغته اي فجاه في الدنيا توقعت بدرا فقد كانوا لغرورهم لا يتوقعون غلبة المسلمين أو في الآخرة عند نزول الموت بهم. يقول تعالى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أي تحيط بهم أي يستعجلونك بالعذاب وهو واقع بهم لا محالة أو هي كالمحيطة بهم لأن كل آت قريبة. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يعني جزاء ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا خطاب لمن لم تمكنه عبادة الله سبحانه وتعالى وحده في أرضه في وطنه من إيذائه بالله واضطهاده في جانبه أن يهاجر عنها إلى بلد ما. هذه الآية تحريض على الهجرة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. انطلقوا في أرض الله تجدوا لكم مخرجا مما أنتم فيه من الاضطهاد والألام. فهذا خطاب لمن لم تمكنه عبادته تعالى وحده في أرضه من إيذائه في الله ولاضطهاده في جانبه أن يهاجر عنها إلى بلد الله يقدر أنه فيه أسلم قلبا وأطح دينا وآمن نفسا وأن يتجنب المقام في بلده على تلك الحالة كي لا يفتنه الكافرون أو يعرض نفسه للهلكة وقد جعل له منها مخرج. وكون أرض الله وكون أرض الله واسعة مذكور للدلالة على المقدر يعني أرض الله واسعة وأنتم إذا انتقلتم ستجدون أفضل من هذا المكان الذي أنتم فيه كما قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. فهذا كالتوطئه لما بعده لانها مع سعتها وان كانت تفتح فيها لا ينبغي انتقاما بارض لا يتيسر بها للمرء ما يريد كما قيل وكل مكان ينبت العز طيبه. فقال اخر اذا كان اصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين اقاربي. وقد روى الإمام أحمد عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم. ولهذا لما وقع على المستضعفين بمكة مقامهم خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دين هناك فوجدوا خير نزل بها عند ملكها النجاشي رحمه الله. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الباقون إلى المدينة المنورة عملا بالآية الكريمة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إليها ترجعون. خوفهم بالموت كي تهون عليهم الهجرة. فكل نفس ذائقة الموت يعني فلا تقيم في دار الشرك خوفا من الموت فلا تقيم في دار الشرك خوفا من الموت يعني خوفا لكم إذا هاجرتم ربما تموتون. فالموت سوف تذوقه سواء في وطنك أو في غيره أو في أي مكان أينما تكونوا يدرككم الموت ولن كنتم في ورود المخيلات. كل نفس غائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ولذلك يعني من الأسباب التي يخشى بها من سوء الخاتمة الإقامة مع الكفار في بلادهم طبعا بدون عذر مما يخشى على فاعله سوء الخاتمة. ما الدليل؟ من القرآن الكريم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فقيل أن هذه نزلت في من لم يهاجروا من مكة إلى المدينة وحينما خرج المشركون إلى قتال المسلمين في بدر أجبروهم على الخروج معهم فقتلهم المسلمون دون أن يعرفوا أنهم يعني من إخوانهم. فتشاهدوا أن يعني الإقامة في زيارة الكفار بدون عنف يخشى أن يكون من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. وأنتم تعرفون الحديث حديث الرجل الذي قتل 100 نفس وقال له العالم ذر ابن أفتاه ومن يحول بينك وبين التوبة قال له اذهب إلى أرض فلان فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم فاعبد الله معهم. وتعرفون القصة وكيف لما خبراء أتت أن الملائكة تخبرهم تخبره اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وكيف أنه ناء بصدره يعني تشفى في الجنة وهو في النازع اقترب بصدره إلى البلد الصالحة حتى يقترب بكل أقرب. فالذين يقولون بين الكفار كان بينهم وبين بلد المسلمين من الأشرار واضح الشاهد يعني أن هذا هو الأصل. الإنسان يقيم في بلاد المسلمين. أعرف أن بعض الإخوة يقيم لديهم بعض الاستشكالات في هذا الأمر. أنا أقول هذه المسألة مسألة نسبية نسبية بعض الاستشكالات يعني كافر يسلك في بلاد المسلمين الكفار ويبقى هناك بالدعوة إلى الإسلام ويحفظ على دينه ويستطيع أن يظهر دينه لا شك أن بقاء هناك أفضل لأنه يترتب عليه دخول الكفار في دين الإسلام. واضح. أما الحالات الأخرى والسعي إلى الدنيا هناك فغالبا يدفع الدين ثمنا. وبعض الناس يقول طيب يعني نحن نعاني في بلاد المسلمين ونضطهد ونحكم كذا وكذا يعني نقول ما زالت المسألة نسبية نسبية لأن ممكن يأتي وقت لأن مكان تستطيع أن تهنر إليه. الآن الحدود السياسية قوانين الدولية في الدول يعني المسلم إذا دخل في بلد غير بلده يسمى أجنبيا ربما يعامل معاملة فيها تفرقة عنصرية وسقط الأشياء تتنافى تماما ومع ذلك كما قلت المسألة نسبية فغلام يعني تام هذا الكفار لا شك انه اسمى بكثير من ظلم يخالفها نوح الذي يعيش بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار. لكن نسمع بعض المبالغات بعض الناس تقول يوجد الفساد عندنا تماما مثل الذي في امريكا. نقول نحن عندنا فساد لكن هل هو ذلك في امريكا؟ لا يعرف ذلك الا اللي يعيش في امريكا او في اوروبا مثلا او غير ذلك الكفار. الفساد والانحلال والبعد عن الله سبحانه وتعالى لا شك انه يضعف الدين. عليك هناك لا يوجد احد يعني يضيق عليك او يضطهدك من اجل الدين تظاهر لكن انت تحقر نفسك يكفي انهيار حاجز الوراء والبراء تماما في الغالب ينهار لانك تنظر فقط الى حقك انت تجد ناس تعاملك معامله حتى لا تقول بلاد المسلمين يفعلوا فيا ويسووا كذا انت هناك بيعملوا معاملك بشيء تنظر فقط لسلامه دنياك وتنسى الدين. الفيصل في هذه المسألة نسأل سؤالا محددا أين الدين أفضل هنا أم هناك؟ هل نجلب هناك كذا من الدين أم من أجل الدنيا؟ فالمسلم الدين يعني عز وسيء عليه ويصدر من أجل الدين لأجل الحفاظ عليه. فبلا شك أن الأصل في هناك هو ضياع الدين والذي يدخل هذه الشهادة ويخرج كما دخلها إلى بطل بطل النفس الحفظ عليه فقط يرجع بقلبه سليما كما دخلها لكن ما يكاد يسلم ابدا الدين الا في حالات نادره جدا وقليله. يوجد لفك اعذار لاقامه هذا الكفار واهمها على التقوى لاقامه الدعوه، دعوه الكفار للاسلام بشرط القدره على اظهار الدين. نعم. الموضوع طبعا ذو شجون ونرجو ان في فرصه تكون ندوه او محاضره عامه عن هذا الموضوع ونصيحه ان شاء الله. كل نفس لائقه الموت ثم الينا ترجعون. هذا تحريض على العبادة وإخلاص الدين بتذكير الموت والرجعة أو تسلية للمهاجر إلى الله وتشجيع له لأن يثبطه عن هجرته خوف الموت بسببها فلا المقام بأرضه يدفعه ولا هجرته عنه تمنعه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم في قراءة أخرى لنبوئنهم طبعا تعرفون أن المصحف أصلا لكن منقطة لا منقطة ولا مشكلة. فلما تيجي تجد طبعا من شرط القراءة الصحيحة التوافق به الرفع رسم كل واحد فالرسم طبعا لكلمة لنبوئنهم هو رسم إيه؟ لنبوئنهم وهذه قراءة وتكلم ورقة إلى هنا يعني تسلية ثانية لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والغرفة الغرف جمع غرفة وهي العلية المشرفة عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهما. قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. سوف يعملون هذه الغرف لنبوئنهم والقراءة أخرى لنبوئنهم من الثوابت بالمكان يعني أقمت به من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على مفارقة الأوثان والهجرة لأجل الدين وعلى أذى المشركين وعلى المحن والمطر وعلى ربهم يتوسلون. ثم أشار تبارك وتعالى بما كفالته لمن هاجر إليه من الفقر والضيعة لقوله سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وكأي يعني وكم من دابة لا تحمل رزقها لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله الله يرزقها حيث توجهت وإياكم يعني إن هاجرتم في سبيل الله فيقدر الله لها رزقها على ضعفها ويرزقكم مع قوتكم واجتهادكم. فهو الميسر والمسهل لكل مخلوق من رزقه ما يصلحه فلا يقتص رزقه ببقعة دون أخرى بل خيره عام وفضله كامل لخلقه حيث كان وأنا مجرم. وقد ظهر بالضاق كفالته تعالى لأولئك المهاجرين بما وسع عليهم وبسط لهم من طيب الرزق ورغد العيش وزيادة البلاد في سائر الأمطار. وهذا معنى ما ورد مقطوعة تأكلوا وتشقوا وتغنموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بناقة وتروح بطانا. فرزق الله سبحانه وتعالى لا يرزقه حرص حريص ولا يرزقه كراهية كارهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله فأدركه رزقه كما يدركه الموت. فيعني لا يقر الجلد أنه مرزوق لجلده ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه. فيقول ابن قتيبة كم من نفة لا ترقى شيئا لغد الله يرزقها وإياك. وقال ابن عيينة ليس شيء يخبأ إلا الإنسان والفأرة والنملة. يخبأ يعني شد يعني شد الحوت خايف من المستقبل إلا الفأرة والنملة والإنسان. هي دي يعني الشر طبعا تعرفون النمل من أخرق الدواب يشكد معنى المجد البخل يعني لأ الحرص اللي يضرب لنا للمستقبل يعني يحول في المسار الوزاعة السكر والعيش والحشرات يقطعها ويشيلها لوقت الأحيان يعني. لكن على غير الأحوال يعني لا يعاب الإنسان بأن يدخر لما يأتي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم وهذا حديث متفق عليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك وهم القدوة وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين والمتوكلين. فلا ينظر إلى هذا على أنه يعني مما يعاق. وهو السميع العليم. ولئن سألتهم هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله أي اعترافا بأنه منفرد بخلقنا فأنى أن تكون فكيف مع هذا الاعتراف يصرفون او يصرفون على عبادته وحده ويشركون بها ما لا يضر ولا ينفع. وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الالهيه الاعتراف بتوحيد الربوبيه وكان المشركون يعترفون بذلك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم. اي فيفعل بعلمه ما تقتضيه حكمته. ولئن سالته من ينزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله على ان جعل الحق بحيث لا ينتبئ المبطلون على جهوده وانه اظهر حجتك عليهم قل الحمد لله يعني احمد الله عند جوابه المذكور على الجامه وظهور نعم لا تحصى بل اكثرهم لا يعقلون. فلذلك يتناقضون يتنحرون يقرون ان الله هو الخالق ثم يعبدون غيره. فلذلك بل اكثرهم لا يعقلون يعني يتناقضون لاجل انهم غير عاقلين حيث ينسبون النعمه اليه ويعبدون غيره. ثم يقول تبارك وتعالى وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب. اشاره الى ازدراء الدنيا وتحقير شانها وكونها في سرعه زوالها وتقضي امرها كما ينهى او كما يتنهى ويلعب به الصبيان ثم يتفرقون عنه ولا ثمره الا التعب. إن لهو ولعب. تخيل الاطفال حينما يبنون القصور من الرمال على الشاطئ مثلا او يجمعون يلعبون يلعبون ثم الخاكس تدوخ لي شيء وينزل. فهذا جراء الدنيا ان بقيت هي لك لم تبق انت لها. ايضا وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب. وطبعا الذم الدنيا الذم الدنيا في القران الكريم سواء في هذه الايه او في غيرها من امثالها انما يراد به امور الدنيا من المال والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به قوام العيش والقوه على الطاعات. اما ما كان منها لله فهو من الاخره وهو الذي يبقى ويبقى وجه ربه ذو الجلال والاكرام. فحيث ما ورد ذم الدنيا فإنما يراد بها ما زاد عن الحاجة أو عن الضروري من متاع الدنيا. هذا هو الذي قلت له ولعب. أما الشيء الأساسي كالفوز الأساسي أو ذنبك أو غير ذلك هذا ليس ذاك مثل الذنب وبالذات ما يعينك على الطاعة وعلى العبادة لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة. واضح؟ يعني الدنيا غرض مكان وغرض زمان لدين العمل صالح الذي تحصله في الاخر ليس في الدنيا تذنب باطلاق. واضح؟ فان الدار الاخره لهي الحيوان اي دار الحياه الخالده. والحيوان مصدر سمي به ذو الحياه في غير هذا المحل واثاره على الحياه لما فيه من المبادره لان فعلان المصادر الداله على الحركه. وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون اي لم يؤثروا لو كانوا يعلمون لم يؤثروا الدنيا على الاخره لان الدنيا حياتها عارضه والاخره يعني باقيه. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين اي مخلصين له الدعاء لعلمهم انه لا ينجيهم من الغرق سوى الله سبحانه وتعالى. فاذا ركبوا في الكون دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم اي من نعمه النجاه وربح التجاره فسوف يعلمون عاقبه ذلك حين يعاقبون. قوله تعالى ليكفروا بما اتيناهم قيل ان اللام هنا لام الامر والامر هنا معناه التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول هنا التهديد اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. فاللام هنا لام الامر ليكفروا بما اتيناهم تهديد. قول اخر انها بالتعليق كيف ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قيل ايضا ان اللام هنا لام الامر وليتمتعوا بتفكير اللام تكون لام امر يعني ليتمتعوا بباقي أعمالهم فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. أو الآخر إن الناس لا مكيد يعني وليتمتعوا يعني كي يكفروا كي يتمتعوا يكفروا بأذانهم وليتمتعوا يعني كي يكفروا وكي يتمتعوا أي يشركون ليكفروا وليتمتعوا أي لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجلة ولا نصيب لهم في الآخرة فسوف يعلمون عاقبة ذلك حين يعاقبون. أولم يروا أي أهل مكة أننا جعلنا حرما آمنا أي لا يوجد أهله ولا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب. أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم يقتلون قتلا ونهبا وسلبا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله سواء كانت نعمة الرسول عليه الصلاة والسلام أو نعمة الإسلام أو نعمة القرآن أو نعمة الإطعام من جوع أو الأمن من خوف أفبالباطل يؤمنون بالأوثان وبالإبليس والشيطان وبنعمة الله يكفرون أفبعد هذه النعمة الظاهرة وغيرها من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى يكفرون خيرا ويشركون معه غيره ومن أظلم يعني لا أحد أظلم فنفهم هنا للتقرير كقول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأمد العالمين بدون رحم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن زعم أن له شريكا أو كذب بالحق لما جاء يعني الرسول أو الكتاب أليس في جهنم مثوى للكافرين أي موضع وإقامة جزاء إسرائيل فكفرهم كما والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا النفس والشيطان والهوى وأعداء الدين من أجلنا ولوجهنا وفي سبيلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي سبل السير إلينا والوصول إلى جنابنا وذلك بالطاعات والمجاهدة وإن الله لمع المحسنين أي أعمالهم بالنصر والمعونة من أحسن عمله فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه بالتأييد وبالنصر وبالمعونة وبالتوفيق. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى من اعترفت عليه مسألة فليسأل أهل السرور عنها. من يسأل من اعترفت عليه مسألة فليسأل أهل السرور عنها أيضا أحسن بالمضي. من اعترفت عليه مسألة من عرض له مسألة مثلا فقهية أو قضية علمية شرعية وكانت عريضة لا يجد لها حلا فيذهب إلى أهل السرور يذهب إلى الفقهاء المرابطين المجاهدين في السرور المجاهدين في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله تعالى وعد بأنه سوف يهدي أهل الجهاد لسبيله ولشرعه ولحقه فأخذ من هذه الآية أخذ هذه العبارة من هذه الآية من اعترفت عليه المسألة فليسأل أهل السرور عنها لقوله تعالى لنهدينهم سبلنا. قال الجليل والذين جاهدوا أهواءهم فينا لنهدينهم سبل الإخلاص. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن كل من أراد أن يتوب إليه مخلصا مجاهدا نفسه في ذات الله وهذا أعظم الجهاد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أفضل الجهاد أن يجاهد العبد نفسه وهواه في ذات الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا أفضل الجهاد. لم يمكن أن يتسنى للإنسان أن يجاهد أي نوع آخر من الجهاد إلا إذا غلب نفسه وهواه إذا كان يسنى أن يهاجر فالصوت يقعد له إذا لم ينتصر على نفسه لما طوعته بالهجرة إذا خرج من الجهاد إذا لم يغلب نفسه ويهزمها أولا لما استطاع أن يخرج إلى الهجرة. ولذلك من سنة الجهاد قاتلوا الذين يلونكم فعدوك الاول ونفسك التي بين يديك فتقاتلها هي اولا وتجاهدها تعان على ما عدا ذلك من انواع يعني الجهاد. فالزهيد يقول في الآية والذين جاهدوا أهواءهم فينا لنهدي لهم سبل الإخلاص. فإذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح فإنه يوفقك جامع ويفتح لك سبل الخيرات ويسر عليك يعني الأمور لنهدي لهم سبلنا. قال السجل وغيره إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية فهي قبل الجهاد العرقي وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. يعني الجهاد هنا بالمعنى العام لكلمة الجهاد وليس بقول جهاد الاصطلاح اللي هو قتال كفار في سبيل الله بدليل السورة مكية كما قال تعالى في سورة الفتحة صلاة سبع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ لماذا؟ بالقرآن. واضح هذا جهاد الحجة والبيان. نعم فمن ثم يعني يقول السدي ان هذه الآية نزلت قبل فرض القتال وفيها الأمر وفيها يعني هذا التشريف للمجاهدين والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا. قال ابن عطية فهي قبل الجهاد العرفي وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. وقال الحسن ابن أبي الحسن الآية في العباد والذين جاهدوا فينا لعبادة لنهدي لهم سبلنا. وقال ابن عباس هي في الذين يعملون بما يعلمون. وقال أبو سليمان الدراني ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر. وقال سفيان بن عيينة بن المبارك إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول لنهدينهم. وقال الضحاك معنى الآية والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. ثم قال مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبة من دخل الجنة في العقبة سلم كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم. وقال عبد الله بن عباس والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وهذا يتناول بعمومه بعموم الطاعة جميع الأقوام ونحوه قول ونحوه قول عبد الله بن الزبير قال تقول الحكمة تقول الحكمة من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين أن يعمل بأحسن ما يعلمه ويجتنب أسوأ ما يعلمه. أقول هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.